يا رايح أرض الأفراح هدي معك هدية هدي هاي الزين والله وعروسة بتربية يا رايح أرض الأفراح هدي معك هدية هدي هاي الزين والله وعروسة بتربية دقنا بنا من الفرحة والشجر طارة والقلب بيرقص من الفرحة والصبر انشارة دقنا بنا من الفرحة والشجر طارة والقلب بيرقص من الفرحة والصبر انشارة والزهر بتلعب النسمات وبن على عيون البسمات والزهر بتلعب النسمات وبن على عيون البسمات والبلبل مال على غصنه قال والبلبل مال على غصنه قال محلاها الليلة دي يا رايح أرض الأفراح هتلي معك هدية هتلاقي الزين والملاح وعروسة متربية يا رايح أرض الأفراح هتلي معك هدية هتلاقي الزين والملاح وعروسة متربية يا عريس الليلة ليلة عمرك بتطاع بيها هو الشيطان بمكروه يتدخل فيها يا عريس الليلة ليلة عمرك بتطاع بيها هو الشيطان بمكروه يتدخل فيها دي ليلة بالعمر هنية فيها الودد والحنية دي ليلة بالعمر هنية فيها الودد والحنية وادي الأحباب زورت على الباب وادي الأحباب زورت على الباب حتى الكفوف متحنية يا رايح أرض الأفراح هتلي معك هدية هتلاقي الزين وملاح وعروسة متربية يا رايح أرض الأفراح هتلي معك هدية هتلاقي الزين وملاح وعروسة متربية سحت لو فهمنا ازاي اخترتها لملها ولا لجملها ولا الاصلاها يا عريس احكي لو فهمنا ازاي اخترتها لملها ولا لجملها ولا الاصلاها لفتر شركته بمهارة ادب وعفة وطهارة لفتر شركته بمهارة ادب وعفة وطهارة حتى شوية على شرع الله حتى شوية على شرع الله وتبقى للعهد وفية يا رايح أرض الأفراح هتلي معك هدية هتلاقي الزين وملاح وعروسة متربية يا رايح أرض الأفراح هتلي معك هدية هتلاقي الزين وملاح وعروسة متربية قل ما يعريس احكي لنا عالفرش والاساس اهل الاسلام فرشتنا والتقوى الاساس قل ما يعريس احكي لنا عالفرش والاساس اهل الاسلام فرشتنا والتقوى الاساس هيبنوا بالاسلام بيتهم ويسعدوا بيه في حياتهم هيبنوا بالاسلام بيتهم ويسعدوا بيه في حياتهم والكون يزداد فرح وأعياد والكون يزداد فرح وأعياد بالأولاد والذرية يا رايح أرض الأفراح هتلي معك هدية هتلاقي الزين والملاح وعروسة متربية يا رايح أرض الأفراح هتلي معك هدية هتلاقي الزين والملاح وعروسة متربية يا رايح أرض الأفراح هتلي معك هدية هتلاقي الزين وملاح وعروسة متربية يا رايح أرض الأفراح هتلي معك هدية هتلاقي الزين وملاح وعروسة متربية رد علي أفرح نبي إسلامية يا سامع رد علي أفرح نبي إسلامية يا سامع رد علي أفرح نبي إسلامية يا سامع رد علي أفرح نبي إسلامية يا إخواني يا أهلي ويا جيراني أحكيك أنا عن ضماني يا إخواني يا أهلي ويا جيراني أحكي لك أنا عن ضماني بأمثلة من خلاني بأمثلة من خلاني ومشاهدتنا اليومية يا سامع رد عليا يا سامع رد عليا أفرح نبي إسلامية يا سامع رد عليا أفرح نبي إسلامية سألت صاحب اسمه عمرو جاي في فرح ورأس وزمر سألت صاحب اسمه عمرو جاي في فرح ورأس وزمر قال لي يا صاحبي دليلت العمر قال لي يا صاحبي دليلت العمر والمولى يغفرها ليا يا سامع رد عليا يا سامع رد عليا أفرح نبي إسلامية يا سامع رد عليا أفرح نبي إسلامية قال لي ده ربك رب قلوب ويا ما يغفر للذنوب قال لي ده ربك رب قلوب ويا ما يغفر من ذنوب وما دمت انا انا واتوب وما دمت انا واتوب ما تهمنيش المعصيه يا سامع رد عليا يا سامع رد عليا افرح نبي اسلاميه يا سامع رد عليا افرح نبي اسلاميه قلت لنا اسمعني يا عمرو مفيش حاجة اسمها ليلة العمر قلت لنا اسمعني يا عمرو مفيش حاجة اسمها ليلة العمر لازم يا صاحبي نطيع الأمر لازم يا صاحبي نطيع الأمر حتى ولو صعب شوية يا سامع رد عليا يا سامع رد عليا أفرح نبي إسلامية يا سامع رد عليا أفرح نبي إسلامية ونصيحة وبكررها لك قبل ما تشكي وأقول مالك ونصيحة وبكررها لك قبل ما تشكي وأقول مالك لازم في كل أعمالك لازم في كل أعمالك بدايتها تبقى ساوية يا سامع رد عليا يا سامع رد عليا أفرح نبي إسلامية يا سامع رد عليا أفرح نبي إسلامية وعمر سمع كلامي وتاب لربنا قدامي وعمر سمع كلامي وتاب لربنا قدامي قال لي يا صاحبي في ايامي قال لي يا صاحبي في ايامي نذر وعهد عليا محاصي ربي البريه يا سامع رد عليا افرح نبي اسلامية يا سامع رد عليا افرح نبي اسلامية يا سامع رد عليا افرح نبي اسلامية يا سامع رد عليا افرح نبي اسلامية سبح الله المعبود صل على النبي الهادي سبح الله المعبود صل على النبي الهادي واشكر ربك عن نعمائه احلى ليلة الليلادي واشكر ربك عن نعمائه احلى ليلة الليلادي يا عشنا يا ابن الكرام يا عرشت يا متدينا يعرفنا يا ابن الكرام يا رسل يا متدينا والله فرح وسعدنا اليوم والمولى بارك فرحنا والمولى بارك فرحنا سبح الله المعبود صل على النبي الهادي سبح الله المعبود صل على النبي الهادي اشكر ربك عن اعمالك احلى ليلة الليلادي واشكر ربك عن اعمالك احلى ليلة الليلادي يعرفنا مليون مبروك مني ومن كل اخواني يعرفنا مليون مبروك مني ومن كل اخواني في رقية الفتح تحييكي وبتغني لك اغاني بتغني لك اغاني سبح الله المعبود صل على النبي الهادي سبح الله المعبود صل على النبي الهادي اشكر ربك عن اعمالك احلى ليلة الليلادي اشكر ربك عن اعمالك احلى ليلة الليلادي وعرستك دي ذات الدين اشكر عليها الهادي وعرستك دي ذات الدين اشكر عليها الهادي زيها ما تلاقي اتنين ولو لفيت البلادي لو لفيت البلادي سبح الله المعبود صل على النبي الهادي سبح الله المعبود صل على النبي الهادي واشكر ربك عن اعمالك احلى ليلة الليلادي واشكر ربك عن اعمالك احلى ليلة الليلادي فرح اليوم بيرضي الله ويرضى عنه العدناني فرح اليوم بيرضي الله ويرضى عنه العدناني يبدا باقامه الصلاه وبنختمه بالقران وبنختمه بالقران سبح الله المعبود صل على النبي الهادي سبح الله المعبود صل على النبي الهادي واشكر ربك عن اعمالك احلى ليله الليلادي واشكر ربك عن اعمالك احلى ليله الليلادي ربك ما حرم اشياء الا وحلل لك احلى ربك ما حرم اشياء الا وحلل لك احلى فاشكر ربك عن نعماء وبشكر الافرح تهلى وبشكر الافرح تهلى سبح الله المعبود صل على النبي الهادي سبح الله المعبود صل على النبي الهادي واشكر ربك عن نعمائك احلى ليلة الليلادي واشكر ربك عن نعمائك احلى ليلة الليلادي سبح الله المعبود صل على النبي الهادي سبح الله المعبود صل على النبي الهادي واشكر ربك عن نعمائك احلى ليلة الليلادي واشكر ربك عن نعمائك احلى ليلة الليلادي نطوي فلا طايا للبيت والحرم للبيت والحرم للبيت والحرم للبيت والحرم هلا هلا بينا للفرح داجينا جينا هلا هلا بينا للفرح داجينا جينا ولولاكوا احبابنا الفتح ما هي جاية ولولاكوا احبابنا الفتح ما هي جاية هلا هلا هيا هيا بنا هيا نطوي فلا طايا نطوي فلا طايا للبيت والحرم للبيت والحرم للبيت والحرم والحرم للبيت والكرم اهلا بكم معنا والفرح جمعنا جمعنا اهلا بكم معنا والفرح جمعنا جمعنا المولى يجمعنا في جنة العليا والمولى يجمعنا في جنة العليا هلا هلا هيا هيا بنا هيا نطوي فلا طيا نطوي فلا طيا للبيت والحرم للبيت والحرم للبيت والحرم للبيت والحرم جايين نهنيكم بأحلى لياليكم لياليكم جايين نهنيكم بأحلى لياليكم لياليكم والفرحة عليكم وعيوننا مرئية والفرحة عليكم وعيوننا مرئية هلا هلا هيا هيا بنا هيا نطوي فلا طيا نطوي فلا طيا للبيت والحرم للبيت والحرم للبيت والحرم للبيت والحرم والله ما ننساكم ولا ننسى رؤياكم رؤياكم والله ما ننساكم ولا ننسى رؤياكم رؤياكم الماضي والحاضر والايام الجاية في الماضي والحاضر والايام الجاية هلا هلا هيا هيا بنا هيا نطوي فلا طيا نطوي فلا طيا للبيت والحرم للبيت والحرم للبيت والحرم للبيت والحرم اسلم نعلمنا أدبنا فهمنا فهمنا اسلم نعلمنا أدبنا فهمنا فهمنا أدبنا قومنا هيا إلي هيا أدبنا قومنا هيا إلي هيا هلا هلا هيا هيا بنا هيا نطوي فلا طيا نطوي فلا طيا للبيت والحرم للبيت والحرم للبيت والحرم للبيت والحرم هلا هلا هيا هيا بنا هيا نطوي فلا طيا نطوي فلا طيا للبيت والحرم للبيت والحرم للبيت والحرم للبيت والحرم وبعد أيها الإخوة الأحباب فلا يفوتنا أن ندعو للعروسين بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى لقاء آخر مع أفراح الفتح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh وصفرا وكان ربك قديرا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه إلى يوم الدين. إلى كل من نشأ في أحضان الفضيلة وسرور الأخلاق، إلى كل عروسين مؤمنين يرغبان في حياة طيبة هانئة سعيدة بعيدا عن سخافات الهوى ومواطن الفتن، إلى كل زوجين يتمنى كل منهما الاستقرار ويحب الحياة، تهدي فرقة الندى شريطها الأول للأناشيد والأفراح الإسلامية، أفراح الندى. الكون غنى منشدا يا فوز من قد اهتدى في احمد وايادا بلل عيش ارغدا في احمد وايادا بلل عيش ارغدا في احمد وايادا بلل عيش ارغدا افراح افراح الندى يا فوز من قد اهتدى افراح كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه أفراح أفراح أفراح الندى يا فوز من قد اهتدى أفراح أفراح أفراح الندى يا فوز من قد اهتدى مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا عريس الليل أخوك ومسلم عفوك والقمر طالع عشانك من نجوم كي تشوف من نجوم كي تشوف يا عريس الليل أخوك ومسلم عفوك والقمر طالع عشانك والنجوم جاية تشوف والنجوم جاية تشوف مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا الأغاني العذبة تمشي كل حرف ولو معاني والكلام تطبش والكلام تطبش فرقتي أنا جاية تمشي الأغاني العذبة تمشي كل حرف ولو معاني والكلام تطبش والكلام تطبش والكلام تطبش مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا ليالي الفرح اللي وافتح الشباك وكل العرايس جاية بارد واهديهم بنعود كل واهديهم بنعود كل يا ليالي الفرح اللي وافتح الشباك وكل العرايس جاية بارد واهديهم بنعود كل واهديهم بنعود كل واهديهم بنعود كل مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا الشموع هيتبكي لينا يا نسيم هبهب علينا راح نبقى بهجة وسعادة لو ضلت تجري علينا الشموع هيتبكي لينا يا نسيم هبهب علينا راح نبقى بهجة وسعادة لو ضلت تجري علينا الشموع هيتبكي لينا يا نسيم هبهب علينا راح نبقى بهجة وسعادة لو ضلت تجري علينا لو ضلت تجري علينا لو ضلت تجري علينا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا